أحسن الله إليك. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خيرا الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقوله: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هاتان الآيتان فيهما بيان فضل الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه وجوده لمن آمن واتقى، ووعد كريم لمن آمن من أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وأنهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا المعاصي والمحرمات، ولو أنهم آمنوا يعني اتقوا الكفر، آمنوا بالله ورسوله وسلموا وتركوا الكفر والشرك واتقوا المعاصي والمخالفات والمحرمات التي يفعلونها لكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم، يعني لازال عنهم ما يخافونه ويرهبونه، وهي السيئات وآثارها، آثار السيئات والمعاصي، الله تعالى يكفرها يغفرها لهم فيسلموا من شرها في الدنيا والآخرة. ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا الحصول على المطلوب، يحصل لهم المطلوب وينجو من المرهوب. المرهوب هو عذاب النار وغضب الله وسخطه، هذه من آثار المعاصي، والله أخبر أنهم يسلمون منها إذا آمنوا واتقوا، كفر الله عن سيئاتهم السابقة ومحاها بالتوبة، فسلموا من آثارها وشرها، هذا المرهوب. والمطلوب: ولا أدخلناهم جنات النعيم، أدخلهم الله جنات النعيم، حصلوا على الثواب العظيم بسبب الإيمان والتقوى، وسلموا من مما يخافون ويحذرون، حيث أن الله تعالى كفر سيئاتهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني عملوا بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله عليهم، وما أنزل إليهم من ربهم القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود كانوا على يعملوا بالتوراة، والنصارى يعملوا بالإنجيل، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله الشرائع السابقة، فمن آمن منه كعبد الله بن السلام رضي الله عنه فإنه يحصل على هذا الخير. ولو أقاموا التوراة والإنجيل، قاموها يعني عملوا بها، والتوراة والإنجيل والقرآن كلها كتب الله، كلها متوافقة ومتعاضدة، يصدق بعضها بعضا، هي توافق مع في القرآن، لكنهم حرفوا وبدلوا. فإذا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم هو القرآن، لو فعلوا ذلك لا أدر الله عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهم، من تحتهم، من فوق الأمطار والخيرات والرزق، ومن تحت النبات الذي ينبته الله من خيرات الأرض. منهم أمة مقتصدة وكثير من النساء ما يعملون، منهم أمة مقتصدة يعني درجة الاقتصاد وهو أداء الواجبات وترك المحرمات، وفوق ذلك الأمة أمة السبق، وهذا خاص بهذه الأمة، السابقون إلى الخيرات بفعل النوافل والمستحبات بعد أداء الفرائض والواجبات، وترك المكروهات وفضل المباحات بعد ترك المحرمات، هذه درجة السابقين. أهل الكتاب درجة وصلوا إلى درجة المتصلين ولم يصلوا إلى درجة السابقين، هذه الأمة فاقت عليه فصارت الطبقات، طبقة السابقين، طبقة المقتصدين، طبقة الظالمين لأنفسهم، كل هؤلاء من أهل الإيمان وكلهم ممن ورثوا الكتاب وكلهم يدخلون الجنة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. أما المقتصدون والسابقون فيدخلون الجنة من أول أهلها، وأما الظالمون لأنفسهم فهو على خطر، لأن ظلموا أنفسهم، موحدون ماتوا على التوحيد لكن ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فهؤلاء على خطر، منهم من يعذب في قبره، ومنهم من يصيب أهواله الشديد في موقف القيامة، ومنهم من يعفى عنه يعفو الله عنه، ومنهم من يدخل النار، لكن مصيرهم ونهايتهم إلى الجنة إذا طهروا، إذا من دخل منهم النار إذا طهر من النار معاصيه فإنه يخرج إلى الجنة. وأما أهل الكتاب فهم طائفتان كما بيّن الله، المقتصدون والظالمون لأنفسهم، المقتصدون الذين اقتصروا على أداء الواجبات ترك المحرمات فقط لكن ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، والظالمون لأنفسهم المؤمنون الذين فعلوا بعض المعاصي، والطبقة الثالثة الكفار. الله تعالى قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كثير منهم ما وصلوا إلى درجة الاقتصاد، كثير منهم ساء ذم ساء عملهم، كثير ساء ما ساء الذي يعملونه، ولا بد من إقامة هذا الدين. فأهل الكتاب إذا أقاموا التوراة والإنجيل فهذه الأمة كذلك كما سيأتي: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، هذه الأمة ليسوا على شيء حتى يقيموا القرآن الذي أنزل إليهم من ربهم. نعم. صلى الله عليك. يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عنوان: الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله عن عائشة. روى البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما، وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ

وهذا شرط تقديري. والرسول معصوم، الرسول معصوم من عدم تبليغ الرسالة. والمعنى أنه لو لم يمتثل أمر الله تعالى فإنه لا يكون قد بلغ الرسالة، ولكنه معصوم، لأن هذا الشرط شرط تقديري لبيان تقادير الأشياء، وأنه لو قدر فرضا أنه لم يفعل فإنه ما بلغ الرسالة، كقوله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، ومعصوم من الشرك. والله يعصمك من الناس، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى نبيه بالعصمة، وأن الله حافظ النبي، وكان قبل ذلك يحرس كما سمعنا في الأحاديث، حتى إنه سهر بعض الليالي ويحرس عليه الصلاة والسلام لأنه بشر. والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أمره أن ينصرفوا، وقال إن الله عصمني، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فيه بيان الله تعالى الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو لا يهدي القوم الكافرين ويهدي القوم المؤمنين سبحانه وتعالى. والهداية هدايتان، هداية التوفيق والتسديد وهذه بيد الله، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون أيضا للرسل وتكون للأنبياء وتكون للدعاة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى عن النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه، لا، فإن الله تعالى عاقبهم بأنه لا يهديهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنوان: لا نجاة إلا بالإيمان بالقرآن. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم، ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال إن الذين يعني لا تتأثر ولا تتبع نفسك، كما قال في الأخبار فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لا يهيدنك، لا يضرنك ويؤثر عليك وعلى صحتك، فالأمر بيد الله، كما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ثم قال ايش؟ فلا يهيدنك، فلا تأس على القوم الكافرين، اي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال ان الذين امنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. من آمن إيش؟ من آمن بالله؟ والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. اللهم صل. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه. نعم. ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم عن نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. نعم. هاتان الآيتان الكريمتان ويقول تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المعنى لستم على شيء من الدين ولستم على شيء من الخير حتى تقيموا التوراة والإنجيل بأن تعملوا بهما, ومن العمل بهما العمل بهذا القرآن. ولهذا قال وما أنزل إليكم من ربكم القرآن, لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. فلستم على شيء من الخير والهدى والدين حتى تعملوا بالوحي تقيموا التوراة والإنجيل. وهذه الأمة يقال ليست على شيء, ليس على شيء من الدين حتى يقيموا القرآن ويعملوا بما أنزل الله, وليس خاصا بأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الخير والدين حتى تعملوا بالوحي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتعملوا بهما وما أنزل إليكم من ربكم من القرآن. وهذا خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من الأمة, من أمة الإجابة, من أمة الدعوة, ومن آمن فهو من أمة الإجابة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الخير والدين والهدى حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك قال هذه الأمة ليسوا على شيء من الخير والدين حتى يعملوا بهذا القرآن وهذا الوحي, كما قيل لأهل الكتاب قال لهذه الأمة ليسوا على خير من الدين حتى يعملوا بهذا القرآن. من عمل بهذا الوحي وهذا القرآن وهذا الخير حكم الكتاب والسنة فهو على الهدى, ومن لم يعمل بهما فليس على شيء من الهدى وليس على شيء من الدين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أخبر سبحانه أن كثير من أهل الكتاب لا يزدادون بهذا الوحي وبهذا الخير إلا طغيان وكفر عن صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فلا تأس على القوم الكافرين, لا تحزن عليهم ولا تتعب نفسك, فالهداية بيد الله وقد بلغت وأديت الرسالة, إن عليك إلا بلاء كما قال الله ما على الرسول إلا بلاء. ثم بين سبحانه وتعالى في الآية الثانية التي بعدها الوعد الكريم للمؤمن, وأن من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدقه بقلبه وبجوارحه, آمن وصدقت أعماله ما في قلبه من الإيمان فله الخير وله الهداية في الدنيا وله الأجر في الآخرة وقد انتفى عنه الحزن والخوف, فلا يخاف في المستقبل من عذاب القبر وعذاب النار, ولا يحزن على ما خلف في الدنيا. من جميع الطوائف من آمن بالله وعمل صالحا فهو آمن ولا يلحقه حزن ولا خوف, لا يلحقه خوف في المستقبل ولا حزن في الماضي. ولهذا قسم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى, من آمن وعمل صالحا من هذه الطوائف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, يعني لهم الأجر والثواب العظيم في الآخرة وهم أهل الهداية والاستقامة وأهل الجنة وأهل دار كرامة الله. من أي طائف ذكرت, من المؤمنين الذين آمنوا من هذه الأمة, والذين هادوا من الكتاب اليهود, والصابئون فيهم خلاف هل هم عباد الكواكب أو غيرهم أو من ليس لهم دين كما ذكر المؤلف من النصارى وغيرهم, من عام والنصارى وهم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسل وصدق وعمل صالحا فله الجنة والكرامة ولا يلحقه حزن ولا خوف. الخوف المستقبل من عذاب القبر والحزن على ما مضى في الدنيا، هذه بشارة، بشارة للمؤمن بأنه ينتفي عن الخوف والحزن، الخوف المستقبل والحزن في الماضي، كل مؤمن له هذه البشارة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، النصارى لما طال الفصل الصابر فالنصارى يقول والصابئين معطوف على أن، لكن لما طال الفصل رفعت تقريبا والصابئون كذلك. والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بهذا القيد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله بربوبيته ووحدانيته، آمن بالله ربا وملكا وإلهنا وموعودا بالحق، واليوم الآخر آمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات وكان إيمانه صحيحا لم يحصل لم لا لم يحصل له مفسد، فهو له هذه البشرة العظيمة، وهو من أهل الجنة والكرامة، وهو يأمن من الحزن ومن الخوف، من الخوف المستقبل والحزن في الماضي. نسأل الله كريم فضله. نعم سم. نعم من الباقي تابع، الباقي تبع الإيمان. الإيمان نعم الإيمان، الإيمان بالله، يعني لأن من لم يؤمن بالملائكة ولا بالكتب والرسل فإنه لا يعتبر مؤمنا بالله، ما يصح إيمانه، ما يصح تدخل إيمان بالله، ما يصح إيمانه بالله حتى يؤمن بالكتب والرسل والملائكة والقدر. من لم يؤمن ذلك ما كان عنده خلل، ما صح إيمانه، كان عنده خلل في جحد نبيا أو ملكا أو جحد أو لم يؤمن بالقدر، إيمانه فاسد ليس بالصحيح، ما يسمى مؤمن، لا يصح الإيمان إلا بهذا. ثم اليوم الآخر البعث والجزاء والحساب. نعم.